أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها حاملا أو حائلا. حائل يعني لم تمسها، أو حامل، لأن هنا ما في الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي المرأة، لأنه يطيل عليها مدة العدة، يطيل عليها مدة العدة. أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهت العدة، أو عندما تطهر من الحيض الثالثة، على خلاف في هذه المسألة. لكن الشاهد من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني.